فقبل أن يستمع الحضور فقبل أن يستمع الحضور لقصة الأشواك والزهور انتفضت عواصف الشر وغالت الجذور وغالت الجذور وقبل أن يرتاشف الظمآن وقبل أن يرتاشف الظمآن ماء الحياة والأمان تحطم الكأس سدى في قبضة النسيان وخيم السكون وأربدت فيه الظنون وخيم السكون وأربدت فيه الظنون وخيم السكون وأربدت فيه الظنون النهاية هل هذه هي النهاية؟ لا لن تكون هل هذه خاتمة الحكاية؟ لا لن تكون فارتقبوا فارتقبوا بالصدق والصبر الجميل نهاية النهاية واستشرفوا المستقبل الجليل في وحة الإيمان والهداية في وحة الإيمان والهداية في وحة الإيمان والهداية في وحة الإيمان والهداية في ليلة والكون غافل بين أحلام الغسق والبدر يفضي للنجوم الغر أسرار الألق